فاقد ما فات وشوف الحبيب حدايا ونقول يا محلات وقلبي ارتاح معايا ما بقى قد ما فات ونشوف الحبيب حدايا ونقول يا محلات وقلبي ارتاح معايا ما بقى قد ما فات قد ما فات بقى قد ما فات حبيبي يا الغالي تاش تجي ونشوفك تكمل راحة بالي ويسعد قلبي برجوعك يا حبيبي يا الغالي تاش تجي ونشوفك تكمل راحة بالي ويسعد قلبي برجوعك يا حبابي فرحي غادي يكمل ونرتاح من عذابي اللي حبيبي يوصل يمكن يا حبابي فرحي غادي يكمل ونرتاح من عذابي اللي حبيبي يوصل اللي حبيبي يوصل اللي حبيبي يوصل اللي حبيبي يوصل يمكن يا حبابي فرحي غادي يكمل ونرتاح من عذابي اللي حبيبي يوصل يمكن يا حبابي فرحي غادي يكمل ونرتاح من عذابي اللي حبيبي يوصل اللي حبيبي يوصل اللي حبيبي يوصل اللي حبيبي يوصل ما بقى قد ما فات نجوم معايا وغنى الطير غنايا حتى يكمل هنايا ويزول دمعي وشقايا فرحة نجوم معايا وغنى الطير غنايا يكمل هنايا ويزول دمعي وشقايا قالوا نحكي له كل ما قصيد حبي وعيوني تشكي له من النار اللي في قلبي قالوا نحكي له كل ما قصيد حبي عيوني تشكي له من النار اللي في قلبي نار اللي في قلبي نار اللي في قلبي نار اللي في قلبي قالوا نحكي له كل ما قصيد حبي عيوني تشكي له من النار اللي في قلبي قالوا نحكي له كل ما قصيد حبي عيوني تشكي له من النار اللي في قلبي النار اللي في قلبي النار اللي في قلبي النار اللي في قلبي ما بقى قد ما فات ما بقى قد ما فات نشوف الحبيب حدايا ونقول يا محلات وقلبي رتاح معايا ما بقى قد ما فات نشوف الحبيب حدايا قلبي ارتاح معايا نبقى قد ما فات نبقى قد ما فات نبقى قد ما فات